الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بهذه الليلة نواصل الحديث عما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأدعية المأثورة. فمما أورده المؤلف ما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. رواه أبو داود وابن ماجه. وقد سكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح للاحتجاج. والحديث صححه جمع من أهل العلم كالنووي والحافظ بن حجر والعيني، ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحم الله الجميع. هذا الحديث يرويه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الإبهام لا يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر، يعني حينما لا يعرف اسم الراوي يأتي مبهما فإن هذا لا أثر له، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول، فسواء علمنا اسمه أو جهلنا اسمه، يعني إذا قيل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، هذا الحديث هو جزء من الحديث المعروف المشهور فيما يتصل بهذه المعازف: أوقفوها، ولا يجوز لأحد لا في المسجد ولا خارج المسجد أن يضع في هاتفه هذه الأصوات المنكرة، ويجب على من سمع ذلك أن ينكر على هؤلاء. فالمقصود أن هذا جزء من الحديث المعروف، القصة المعروفة، أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يذهب إلى قومه من بني سلمة فيصلي لهم، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ويصلي لهم بنية النافلة، وهم يصلون وراءه الفريضة. فوقع من ذلك الرجل ما قد علمتم، حيث إنه استطال صلاة معاذ رضي الله تعالى عنه فناول الانفصال، انفصل عنه وصلى لنفسه، ثم بعد ذلك بلغ معاذا رضي الله عنه ما وقع من هذا الرجل، فقال عنه إنه منافق، فغضب هذا الرجل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال: ستعلمون أو سيعلم غدا إذا لقينا العدو، وكانوا يتجهزون لغزوة أحد. هذا الرجل شهد غزوة بدر، وهو سليم الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقد جاءت تسميته مصرحا بها في رواية يروي بها هذا الحديث هو بلفظ مقارب، إلا أن تلك الرواية حكم عليها بعض أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر بالنكارة، وذلك لأن متنها قد تضمن لفظا لم يكن في سائر الروايات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: إما أن تصلي معنا وإما أن تصلي معهم. فهذه الجملة غير محفوظة. على كل حال، هذا الرجل قيل هو سليم الأنصاري، وكان قد شهد بدرا، يعني من البدريين. وسليم هذا رضي الله عنه له ترجمة في بعض الكتب التي تترجم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالإصابة للحافظ ابن حجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له، حينما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم من طول صلاة معاذ، قال له: كيف تقول في الصلاة؟ فقال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. لاحظ: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة. ففهم من هذا أن التشهد المقصود به الذي يكون في التشهد في الجلوس في الصلاة، ثم يسأل ربه الجنة ويستعيذ به من النار، ففهم هذا أنه مما يقال بعد التشهد. هذا بالإضافة إلى أمر آخر، وهو أن الأدعية يكون موضعها بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فهو موضع للدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل هذا الرجل قال الرجل: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني هذه التي تقولها التشهد وسؤال الجنة والاستعاذة بالله عز وجل من النار. فالدندنة تقال للقراءة المبهمة، يعني هو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع معاذ ابن جبل رضي الله عنه يدعو في صلاته بصوت لا يميز معه ما يقول، فسماه دندنة، قال لصوت أيضا النحل والزنابير ونحو ذلك يقال لها أيضا دندنة، يقال كدندنة النحل. وأبو عبيد القاسم ابن سلام صاحب الغريب يفسر الدندنة بأن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا تفهمه عنه، يعني أنك تعرف أنه يتكلم يدعو لكن لا تدري ماذا يقول، لأنه يخفى عليك مضامين كلامه، فسمى ذلك دندنة، وهكذا يقال له في كلام العرب. فهو يقول: لا أدري ما تدعو به أنت يا رسول الله وما يدعو به معاذ إمامنا، ولا أعرف دعاءك الخفي الذي تدعو به في الصلاة ولا ما يدعو به معاذ، ولا أقدر على نظم ألفاظ الدعاء والمناجات كما تفعل أنت وكما يفعل معاذ. قل: لا أفقه دندنتك، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني يقول: أنا أسمع صوتا لكني لا أفقه ما تقولون ولا أفهم، هذا شيء لا أحسنه لكني أقول كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وهذا يستشهد به من يقول بأن الأدعية أولا لا بأس أن ينشئ الإنسان من عند نفسه، لا يشترط أن تكون بما ورد، النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فقال: حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار، يعني لا مباينة بين ما نقوله وما تقوله وما ندعو به وما تدعو أنت به، نحن ندور حول هذا الموضوع، دعاؤنا يتصل بما ذكرت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلبه تأنيسا لخاطره، ولم يذكر له أدعية مفصلة قد يصعب عليه حفظها، وإنما طيب قلبه بهذا الكلام، قال: نحن حولك، نحن نقول ما هو قريب من هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وظاهر هذا أن دندنتهما أيضا بعد التشهد في الصلاة، لأنه يحكي شيئا أراد أن يقتدي بهما فيه لكنه لم يفقه ما يقول، فصار يسأل الجنة ويستعيذ بالله من النار. هذا القدر هو الذي يعنينا في هذا الحديث، وسؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من عذاب النار هذا جاء في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى بعض ذلك. فعلى كل حال هذا مما يقال من الأدعية بعد التشهد. هذا الحديث فيه فائدة تنضاف إلى ما سبق مما يتصل بالأذكار، وهو: انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتوي المشكلات، وهذا كثير في مواقف متنوعة متعددة مع أصحابه وأزواجه وأعدائه. هذا الرجل كان غاضبا، كان يعمل في أرضه، يعني في مزرعته، ثم بعد ذلك يأتي آخر النهار وهو في غاية الإجهاد، فيأتي معاذ رضي الله تعالى عنه ويصلي لهم فيطيل هذه الصلاة، وهذا رجل لا يحتمل، يكون في غاية الإرهاق والتعب، فانفصل عن معاذ رضي الله تعالى عنه فعظم ذلك على معاذ واتهمه بالنفاق باعتبار أن الصلاة هي قرة العيون، فكيف يبلغ الحال بأحد من أهل الإيمان أن يستطيل ذلك إلى حد عدم الإطاقة فينفصل ويصلي لنفسه صلاة خفيفة، فاتهمه بالنفاق باعتبار أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، لا سيما صلاة العشاء وصلاة الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الواقعة وقعت في صلاة العشاء. اتهمه بالنفاق، فالرجل ازداد غضبه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ واحتوى هذا الرجل وأنهى هذه المشكلة. هناك كان تهمة موجهة بالنفاق، كان بالإمكان أن تتفاقم هذه المشكلة وتتطور، ولربما يفتن بعض الناس في دينه بسبب صدمة أو موقف، لربما يعقبه مواقف من آخرين فيتتابع عليه ما يكره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهى ذلك وقال: حولها ندند، ووجه معاذا رضي الله تعالى عنه وانتهت المشكلة. بعض الناس لا يحسن التعامل مع هذه القضايا ولا غيرها. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء الأعرابي وبال في المسجد، الصحابة نهروه وزجروه وأنكروا عليه إنكارا معروفا، فقال: مه لا تزرموه بوله. فلما قضى بوله وجاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من أذى الناس، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن وما إلى ذلك، وأمر بذنوب من ماء يصب عليه. هنا لم يعنف، لم يضرب، لم، فهذا الرجل فرح فرحا شديدا واستبشر. وكذلك أيضا ذاك الذي أغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم يريد العطاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطى مع أن بعض الصحابة هم به، ثم أعطاه حتى أرضاه، وكان قد أغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم في القول وقال: أعطني فإنك لا تعطني من مالي لا أبيك ولا أمك، أعطني من مال الله. هذه كان بالإمكان أن تتحول إلى مشكلة عند بعض الناس، لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كبير يحتوي هؤلاء، فأعطاه شيئا من الدنيا فطيب قلبه. الواحد من هؤلاء في بعض هذه المواقف يخرج على الملأ ويقول: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فتبقى تلك المعاملة وذلك الموقف معه إلى أن يموت، ويكون ذلك سببا لرسوخ إيمانه وتجذر محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. وقل مثل ذلك فيما وقع لمعاوية السلمي رضي الله عنه لما عطس في الصلاة وقال: الحمد لله، ثم بعد ذلك جعل ينظر إلى الصحابة، يقول: فجعلوا يرمقونني بأبصارهم، فقلت: واثك لأمية، ما بالكم تنظرون إلي؟ يقول: فجعلوا، يعني ما نفع النظر، فجعلوا يلطخون أفخاذهم، فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. بعد الصلاة كان يتوقع هجوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فالرجل يقول: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، والله ما كهرني ولا ضربني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتوي هؤلاء الذين كانوا يتوقعون لونا من التعامل آخر. وهكذا أيضا أمام الضيف تأتي هذه بقصعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى ترسل خادمتها أو جاريتها فتأخذ القصعة أمام الضيف وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، تضرب بيدها أو تضرب بها في الأرض وتنكسر وينتثر الطعام على الأرض أمام الضيف. هذه تكون عند كثير من الناس مشكلة لا علاج لها، ولربما ألحق ذلك بالطلاق، وليس بالطلاق فقط بل الطلاق والضرب والشتم والسب، نعم، وأنواع الأذى القولي والعملي. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيء من هذا، ولا صدرت منه كلمة عليه الصلاة والسلام، لا تأنيب ولا تعنيف، وإنما أخذ الطعام ووضع طعام هذه في قصعة تلك، وقال: طعام بطعام وقصعة بقصعة، انتهى الأمر، خلاص انتهت المشكلة. لكن هب أن ذلك وقع لك أمام الضيف والمرأة فعلت هذا، ما الذي يحصل؟ وهكذا في مواقف كثيرة، في مواقف كثيرة، فكان يحسن احتواء هذه المشكلات. نحن في كثير من الأحيان أيها الأحبة لا توجد مشكلة أصلا، لكن نفتعل المشكلات. أحيانا أمور تافهة في مجاوبة أو مقاولة، كلام اتصلت عليك، لا ما اتصلت علي، إلا اتصلت عليك، لا ما اتصلت علي، ثم تشنج وتفاجأ أن هؤلاء الأوادم كل واحد ظهرت حماليق عينيه وغضب وظهرت أوداجه وتشنج وبدأ يقسم الأيمان المغلظة، والثاني يقسم الأيمان المغلظة، أنا اتصلت وهذا يقول لا ما اتصلت. يا أخي الأمر أسهل من هذا، اتصلت نعم بس الشبكة لربما فيها إشكال، انتهت المشكلة، جزاك الله خير وأنا عارف وأنت أوفى وأوصل، أنا المقصر وأنا اللي أحمان. كل واحد يتشنج ويقسم أيمان وتصير مكاذبة، كل واحد يكذب الآخر. يا جماعة الأمر دون ذلك، الأمر أيسر من هذا. كنا نتحدث، ما هو ليس هناك مشكلة، اتصلت بك ما اتصلت بك، نعم اتصلت علي بس أنا يمكن الشبكة، يمكن جوالي فيه مشكلة، وكثر الله خيرك وما قصرت وجزاك الله خير، وأنت الوافي وأنت الواصل وأنت السباق ودائما خيرك سابق، لكن أنا المقصر وأنا الضعيف وأنا العاجز. قل مثل هذا الكلام، وهكذا نجد أننا أحيانا في قضايا مشابهة. أرسلت لك رسالة، أنا أخبرتك اليوم الفلاني أننا سنذهب إلى المكان الفلاني، لا ما أخبرتني، إلا أخبرتك، لا ما أخبرتني، وتتحول القضية إلى مشاجرة، أخبرتك ما أخبرتني، وهذا يقسم وهذا يقسم. يا أخي الأمر سهل، نعم أنت أخبرتني بس أنا يمكن ما سمعت، كان قلبي مشغول ساعتها فما سمعتك، وجزاك الله خير وما قصرت وبارك الله فيك. أحيانا تحتاج تفصل بين اثنين فجأة اشتعلت بينهم مشكلة على قضية تافهة، أنا قلت لك لا أنت ما قلت لي، وتتحول إلى تكذيب، كل واحد يكذب الثاني وكل واحد يقسم أيمان أنك ما قلت لي، وهذا لا أنت قلت لي بس أنا ما سمعت، وانتهت المشكلة خلاص، ما قلت لك وما قلت لي. لكن للأسف نحن يعني نولد من لا شيء أشياء. من الطرائف جاءت رسالة من هؤلاء اللي أحيانا يفتعلون المشاكل والمحاكم، للأسف أحيانا يصلها أشياء من هذا القبيل، هذه لعلها من قبيل الطرف. واحد من هؤلاء جاء لزوجته وقال لها وين الغبار اللي كان على الطاولة، قالت مسحته، قال ليش تمسحينه، سوى لها مشكلة، يقول أنا كاتب عليه رقم، كاتب رقم على الغبار اللي على الطاولة، هو يريد مشكلة، لماذا تمسحين الغبار، خلي البيت مغب، لأن احتمال أنه يكتب فيه أرقام حتى على البلاط وعلى الجدران وعلى النوافذ وعلى الستائر ويمتلئ. فبعض الناس يخرج المشكلات، يحول الإحسان إلى مشكلة، فنحتاج أن يكون عندنا فقه في التعامل مع هذه القضايا التي ترد يوميا، تتكرر في بيوتنا مع أخواننا مع خواتنا مع أهلنا مع الوالدين ونحو ذلك. كن أنت الشخص اللين، أنت الشخص السهل، فإذا قال لك أحد أنا أخبرتك قل نعم نعم جزاك الله خير، ما اتصلت علي، ما زرتني، ما جيت، نعم أنا مقصر كثيرا والحق لك، المفروض أني أنا أجيك وأبشر بإذن الله عز وجل، هذا هو الصحيح. لكن الموفق من وفقه الله عز وجل، الموفق من وفقه الله، والله المستعان. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. عندكم سؤال كيف ولكن إيش هذرمة قصدك، بطريق الهذرمة، قراءة الهذرمة هذه لا تصح، ولا يصح الإنسان أن يقرأ بهذه الطريقة، لكن له أن يقرأ قراءة يسرع فيها لكن دون الهذرمة، دون الهذرمة. الهذرمة هي التي يذهب معها بعض الحروف فلا يستبان ما قرأ ولو كان يجهر، هذا لا يصح في قراءة القرآن، ويفعله بعض الناس في المراجعة الكثيرة. الله عز وجل أمر بترتيل القرآن، وأدنى ذلك إقامة الحروف. نعم طيب، السلام عليكم.